بسم الله الرحمن الرحيم. أنسي ولدري أي اسماء يمازيغن أي ملسم أنت مسلمين أي مؤمن ليت شهاد لا إله إلا الله أتشهاد اسم محمد رسول الله شريف الداق النميرنش مياه واثناش نمرو اسمية اثناش الدكس السول تحقيق العبادة معنا ما مش نتجا نحقق العبادة من غير سيدي ربي نسول ديس تحقيق التوحيد نسول ديس ان شاء الله تحقيق محمد رسول الله نبغي نمرو بالشرف دا مية واثناش يتسجل اسم 14 صفر 1418 20 شهر وستة 1997 شدار نود رسوال في مدينة المكناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده في ربي أراس نترد غيعون أراس نستغفار أراس نتتوب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أراس نتتر أداغي نشاء الشر نغفر لنا السيئات ننسيار ونهدى سيدي ربي وللي ما يتي السفغني وبريد ونا السفغ سيدي ربي وبريد وللي ما يتي نتران ومن يضل فلا هادي له أرنشهاد إسر اللي شنو النا التعبان لقيه النا ولا بشار سيدي ربي دافع قينا دوشان أرنت شهاد إد رسولنا ميتيان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد رسول الله ما غيبش نتظل يا بدا أرت نتحبو وقال نغفر النقد يشير النقد تتمين النقد ما يدوك يجان شهاد الملنا. أما بعد أدغي أدو نسيولك يا إيما سيغن يا عباد الله أي ما زيغ الملك سلام تقوى سيدي ربي ما يدي جان معنا تقوى سيدي ربي تقاتا في الراي أداو للناس شلاتا الشرمتيز أداو للناس تترفى تترفى كما سترف تيسين ما ميكون يخلق سيدي ربي وقد قال ربكم أشكر الناس سيدي ربي سبحانه وما خلقت الجن والإنس ليعبدون أني سين ما ميخلق سيدي ربي أشكر خلقها العبادة أتنت عباد هذو راه يخلق قنت ستير نسا أرنتا ولا نرسم أرنا أم البهايم لا إنك ورديك ونريغ إنك هذي ترزقم ولا يتطعم إنك هاتين نكايدي جان الرزاق نكايدي جان القوي نكايدي ترزق لكل شيء جاتا إنا وننيغ دمنا غاو نرزق ها سيدي ربي سبحانه يخلق دي العبادات يتكفل في الأرزاق نغانا يضمن أغل الأرزاق هاتوري النية وديانا ديمت أرضي شمل أين إلا نرزقنس دل أجلس إيوا قدات يا سيدي ربي كيما بريدنس كيما بريدن الرسول صلى الله عليه وسلم أي رزناتي وتمين خيرون أتنغد أستقام المعصيات نا إصبعاف العقيدة النون أروني تنقاف الإيمان أركني يسلهو خطعت من سيدي ربي داكني خلقن يعقدون الحياة يسخسرون الحياة ويكدر يسوى شرابكم معنا يسوى شرفون الحياة النون فإن العبد إذا أخلص العبادة لله سواء بلاد ما داي داي تعباد سيدي ربي إذا خلص العبادة سيدي ربي أريد سياس العلم وريد الجهل سوينا دي الدان ديو الرسول صلى الله عليه وسلم النبي النار دايت سعاد قدونيت يهنى القلب انسي قدونيت انشاء جهنم جليخرا هاتين قلت لي شان تطفي ولا كان السعادة امونا يتعباد من سيدي ربي سنقلب انسي خلصم يتسلخ سيدي ربي الامور نس كل شيء اريد تاقل الامور نس كل شيء سيدي ربي هاتر لي ما يدانش يفاضني او تحاخ سيدي ربي وهذا لا ينافي عمل الأسباب ولا إني يخسر عن سير الأسباب. أنت تلقى الأسباب يشمل ربي بل يعمل الأسباب أمشي الأسباب انشل خفو النادي خلق الأسباب خالق كل شيء أشفو سيدي ربي أيدي خلق كل شيء ولا أشقى ولا كانوا نجل الشقي ولا كانوا نجل الاجتمال أمنا ندرس الإيمان يضعفاس الإيمان يعلق البنس المخلوقات سل الرواضيه الصالحين وتشتتت شمله إذ العصر بالراي فهو دائما في عناين وكدر دائما لله استمارة المعيشة حران لا يستقر له قرار وجنه النار لا سجد ولا فاس قدية المشاكل ولا يطمئن إلى وضع ولا يوفق إلى عمل خير ورهنا ولا ذات يتوفق ربي هذه السلشان العمل يصلحا أشفو هذه اختار انت العمل دايخا أشكو ما يدي قال العبادة النحقان هي السعادة العبادة العبادة سيدي ربي فأنت تيدي قال السعادة يدوني تدلي خلا انتاس هذه أسيت هنا لقلب نموم فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له أدي يسين القلب النش تطفي العبادة سيدي ربي تدلي خلاص لم يكن شيء عنده أحلى من ذلك وللي شأن نغر سيظل ولا سيعجب ولا سيطفوت أم العبادة سيدي ربي ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب ولا شأن تلا الحاج سنفوت ولا إهيان كما أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه بذلك السوء الشرور الفحشاء أدى استقى سيدي ربي أتعب سيدي ربي يسيكاش الشر يطرف يسيكاش ينشاش الفحشاء المنكر يسيكاش المصيف يطرف كما قال سبحانه وتعالى في حق يوسف مشينا إلى سيدنا يوسف كذلك لينصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادين المخلصين يشكويا العباد سيدي ربي نا يخلصن العبادة يخلصن العبادة سيدي ربي ينصرف سيدي ربي الفحشاء يلي غادي في ثلاث نطوط نعزيز لمصر يحفظ سيدي ربي هان العبادة سيدي ربي طاعت سيدي ربي دونا يتقال لنا سيدي ربي دونا يتعلقني معنا يتضمعني سيدي ربي كل ذلك سعادة وطمئنان نغيدي جنب السعادة دربح دراحت القلب بخلاف من عبد غير الله وما قلنا يتعباد نشاب لا ربي قالت عباد الرواضة يتعباد والرمل قالت عباد الشيوخ الطريقة قالت شلخ تحيلان حراميات او تعلق قلبه بغيره نغي على القلب قلب نشاب لا سيدي ربي او انشغل بغير مولاه ولا تشغل في الدنيا تخف سيدي ربي الناس خلقا فانه لا يرتاح له بال ورساله هنا القلب سبدا ولا يطمئن ولا اهنا القلب فدائما في قلقين دائما يقلق دائما الشقة دائما اجتمالا دائما المعيشة حران وخوف الاضطراب ان يقداس ان العالم خطر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في حق طالب المال بعد كلام ناش معناه قلنا اجمع المال وهكذا ايضا طالب المال كطالب المال فان ذلك المال يستعبده ويسترقه ذاتي تقع المال ذي اسم خلص داخل الدمس يقولي يسخر المال وهذه الامور نوعان اشكويش عرب بالمال معناه اتنستخدم ينفع عنك المصلحة عنك يقول المال بغيش حال البلاد اللي جات المال داخل الدمس منها ما يحتاج العبد اليه من طعامه وشرابه اشكوي الا المال بدك نحتاج عنا نستاد عنا نستاق عنا نصدق عنا نستولد عنا نحتاج فهذا يطلبه من الله هل المال بدك تنتريش يدير بدختش ويرغب اليه يسير الاعمال يسير الخدمة يسير شيء يخدم التجارة نقدمش الناكماني فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته معناه أن يستخدم المال في الناس يصلح أنت إيه المال يستخدمه غيول لا يتنوي لمزلاة حمار الذي يركبه زم الفراش أم صدفت لا يتسو وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف إيه المال يستخدم بيت الماء أم المرحار الذي يقضي فيه حاجته من غير استعبيده فيكون هلوان عفاتو ليك المال في اسم خمس شوان الشباع دغي وانا يتزون الفلوس هاتطغان وريسوا لا الجامعة ولا العبادة ولا في غير القرآن ولا السلالة وتلك الزيطة. إذا مساو السروج جوعان مش تخشى المصيبة يحرق يحرقك سيدي ربي. وإذا مساو الخير منوعة يساشي شربي الخير البخيل. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد عن المال الدغي يحتاج إلا المال النمي ويحتاج ابن المال يحتاج لبراس. فهذا إلا ينبغي له ليعلق قلبه به خصابنا ما دور يضمع المال الدغنا كان نقل الحجنس. فإذا علق قلبه به سلام مستعبدا له الضيق القلب للمال النق هاتيني جاء العبد للمال جاء اسم خل مال جاء سخرنس. وربما صار معتمدا على غير الله يعتمد على غير سيدي ربي يعتمد في المال يتسيدي ربي الدسيشا للمال فلا يبقي معه حقيقة العبادة لله غرسيشا العبادة سيدي ربي لحقا ولا حقيقة التوكل الغرس التوكل سيدي ربي بل فيه شعبة من العبادة لغير الله هاتين دا يتعباد المال يمشي لنا يتعباد ربي دا المعنى يسترد ربي دا المال وشعبة من التوكل على غير الله أريد شرخ شوري جنسي دي ربي المال. وهذا من حق الناس بقوله تعيس عبد الدينار معنى عندتي لنا يتعباد ندرين عندتي لنا يتعباد تشكسين عندتي لنا يتعباد نتيجة من سيل البغل. وهذا هو هذا هو عبد هذه الأمور والنتل هنت مسائل الدار سبدين سيدي ربي هاتي هنت. فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه أي إياه رضي مش تتر سيدي ربي شاست يرضي عش بس الحال. وإذا منعه إياه سخطة يسستري شي يحرقك ويحرق سيدي ربي مع أن يسري شي يشم الووال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن يوم بلشتاب يا عباد الله أي مسلمة مسلمين أي مزيغ الماني قلال اتقوا الله تقوت سيدي ربي وتدرس سيدي ربي سيناتي سلكوا تني ربي لا سكر ولا سواس. وتعلموا من امور دينكم تعلم الامور دين النون ما كنت نجاني جهنم علمت التوحيد علمت الصفات سيدي ربي يسمعون سيدي ربي ما تظلمت ما تظلم ما يدي حلال ما يدي حرم ما به دينكم سعدون فتهم السعادة الدنيا الاخرى. فإن السعادة في الدنيا والآخرة في التزام يحب الله ويرضاه هل من يشل السعادة من يقول الله هنا فإن يحب ربي هاتي ترضو أي إلا هنا الدنيا تدخل. ففي الحديث من أحب لله من يتحبون خصيدي ربي أريد تبغى خصيدي ربي أريد خصيدي ربي لله أريد تمنع لله فقد استكمل الإيمان. معناه أن يحب ربي تحبوت وأن يبغض ربي تبغضوت ترتكى دين الله ترتكى السدماوين وارت من عدل الله معناه انه النور السهل نور السكيت فقد استكمل الايمان. هل لمن شي كمل؟ ويقول احد السلف ان العلماء مزغورا لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجلدنا عليه بالسيوف لاش مرسين معنا الحكام خطر الراحة الدقن الله قد يدنغنغن السيوف معنا قد يدنغنغن ضغط الحر يدقن الله لما هو فيه من راحة وطمانينة. شكون لك الراحة لك الطمانينة ذا القندي لك نرى ندوس دينا نرى ونقود يوديان وما يخاطر نرغينا السر نخسنيتني ولا السفر نخسنيتني قدم. في العاقل النصيح لنفسه لا يقدمها ولا طاعة مولاه إنما أنا يتنصح نقف نصف إلا العقل ورده يتقع ورده يتسغول الناس إن الهوانس النفسنس خفو الناس يدي ربي. ولا يطيع الشيطان ويعصي الرحمن ولا يتبع الشيطان يعصو سيدي ربي الرحمن الذي خلقا بل يجاهد نفسه وهو شيطانه هذه جاهد النفس جاهد الهوان جاهد الشيطان. ولا يرضى أن يكون أسير القلب لأعدائه ويرضي معناه هذه تحبس القلب غير أعدائه نسمعناه غير الشيطان. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن أشوان أنه النمي تحبس القلب يهل النمي تحبس البدن. والعبد مفتقر إلى عبادة ربه وإعانته له شكون ما إذا كان ابن آدم يحتاج إلى عبادة سيدي ربي يحتاج يعاون سيدي ربه تعم ليتخلص من شقة الدنيا وعنائها أفاد دين الشاء يكتمل الدنيا ويتسلح بالسلاح القوي على أعديه. يتسلح السلاح الإيمان فادي قوم الشيطان النفس الهوى البنات من نول حلين. إنه فيا عباد الله انتبهوا لأنفسكم معناه شرات ما تنتغفلهم مش تقاد شوية شرات وتيقظوا من قدتكم هاتين يغزفوا ونيقصد ما بين فإنكم لن تخلقوا عبثا هاتلكم يخلقوا يقصد ربي الهدرت دوتشي دوتسي ولن تتركوا سودا هاتلكم يخلق بيمشي النار يرزمونها موليات الدمر سير ما ينترهم ولا تسلم ولا تسحرام ولا تقرام ولا تقرام القرآن ولا تشرم سيدي ربي فأنتم في دار المهلة والاستعداد هاتين دلام غيتا دارتي وسعن دغار ديرزا وفي زمان البدر الغرس انك تزوم يسخل النون وغدا جنونة ثمار الغرس اسكاك الاخرى عادة تكسم الغلات لعمل النون ان خيرا فخيرون وان شرا فشرون وانا يزرعني غتران يمجري غتران وانا يزرعني يردني مجري لدن. فانتبهوا يا عباد الله انتبهوا تريم دعاقل النون ولا تغتروا بلا غادي عايش خيرا وانكم تغراء المعيش تحلان انه نشاسي دي ربي وكثرة الأموال نغرى الفلوس نغرين القدن نغدي شران النون نغدي الجاه النون نغدي ديال الموظفة خطر نغدي مزان نغدي مشينا أرفتخر في عباد الله. فقد تكون السبب في شقة صاحبها أتلانت المسلين تقان السبب معنا إثمران بابنس بنادم إذا كانت تكبر همه وشغله معنا مشي قال هم من شق الدنيا الوظيفة إذا قال هم منك وشغل الشاغل عما خلق له زريد العبادة دمه كي خلق سيدي ربي ماتين قاك يختمارا ناشور يتكسن. فاشكروا الله على نعمه شكرت سيدي ربي في النعم الدوني شاء نعم الإسلام نعم الصحة نعم المال نعم التدروين نعم التتمين نعم الشرا واستعينوا بي على طاعته استعنت خفوا يدغوني شاء سيدي ربي الصحة المال خفتاعت سيدي ربي أتي ترستخدم كلمة صيد لتنالوا راحة البال أفادت أثناء القلوب النون في الدنيا والسعادة في الآخرة يمسك السعادة في الآخرة تدوم سلجنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم إن سيدي ربي قل إن كان آباؤكم معنى مش اللي جاني دبان النون دي شران النون دي إثماتون تثمين النون دي تقفيلت النون المال انك تجمع التجارة انك تخدم تقول ما ديك سورة ربح ما تخسر تدروين انه ولي عجب انت تستغن ديك سنتي ما سنت القبس تقيم كل شيء تزومي سكولا ترضونها احب اليكم من الله ورسوله مشغولون في المسائل الدار سيدي ربي النبي تجيها في سبيل الله ايوا وجدات قلت العذاب سيدي ربي هاتي القد يدو حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنك سيدي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم دار يربي البركة في القرآن الكريم ينفع في العلم وإياكم بما فيه من الآيات معنى العلم دادك سلان يتوب غير نخ سيدي ربي أنا شكوت هو بالرحمة ديجا يعلموا إنك خصات تسن دار يرحم ربي يرحمكم انكم لن تخلقوا عبثا داس نعاود هاتركم يخلق سيدي ربي يرزمون وخلاص يمشي لنا غير في الدنيا يمشي لنا ترمس الشرمس ولن تتركوا سودا وان فلكم هذه دار ممر انت الدار في الداق هاتين يسول فويتيا اميان بلاد مسافر يوح لما سنواس يقيم الديوان يسلو هذه زي شوية شرد يدو يكوني هاتي السولة غير يمحداي انك يسولك العمر سدو تسليخرا وتزودوا للدار الاخيره تسيم العويل النون ما يدي قال العويل في الاخيره تقدم سيدي ربي التقوى العمل صلحا التوحيد ومزرعه يتسابق بها الزارعون بغي تزرع المدن معناها الاخرى هي معنى في الحساب لا يتعطى ام المعيدر ارت مزوح انا كوشا دي كرسيجان يعني كنت الوقت نتفلح في كوشا اريتيني اسير غزاف افاط فيه بزاف تبغي اوت الاخرى يخصك ولا تخدم افاط تمز بالحسنات بزاف في الاخرى اي ريس ناتي وتمين ويتنافس فيها المجتهدون. هذيك التنافس معنا ارضت كان حواص وغدا يحصد الزارعون ما زرعوا اسكا خوشا كل ما يدشر شقة تمشي والناس كان الخير يفتن والناس كان الشر يفتن. فلا تضيع اوقاتكم خيرا تضيع الوقت النون بلا بلا فايده خيرون الضما خيرون الكارطة خيرون الحداث خيرون خلطني رجل تتمين خيرون تشكانت خيرون تقلقات خيرون. ولا تفرطوا في حياتكم هذول تفرطوا في الحياة النونة تزريز بلا فايدة. واعلموا انكم من لم تشغلوها بطاعة الله مش عم يمشوا تشغل مغفوني في طاعة سيدي ربي اكون تشغل المعصيات اكون يشغل ابليس المعصيات. وفيما لا يعود عليكم في نفعين يقول الذي تتوين النفع ولا فائدة. فاحرصوا أن تكونوا دائما في طاعة مولاكم دائما معنا باللغة المجهود النون دائما التلين في طاعة سيدي ربي حتى ولو كنتم في أعمال دنياكم مقاصد إلى أعمال دنيا النك أرث بشارة سيدي ربي. فقد يوفق العبد لخير الدنيا والآخرة فلا يفوت عليه شيء منها. فتلاو يدي توفق سيدي ربي العمل الدنيا في الاخرى ورداس تفوت وان ورداس تنطوضح بغي هيا غنساو الخفتو حيل خفا تحقيق تحقيق العبادة بغي تحقيق التوحيد. عندي غنبداو تحقيق التوحيد ان يا سيدي ربي يا العباد انس اتقوا الله تقوى سيدي ربي دائما تقداتاس تحققم التوحيد يعني ارث الدمس العلم دون الحميدي كان توحيد رب العالمين فادرت جيم المشركين واعمالوا ديما دلت عليه لا اله الا الله ارث الشرم انه لا اله الا الله وعرفوا معناها يخصات اقسام العلماء اداو شرحا ما يدي كان المعنى لا اله الا الله. فانها الفارقة بين الكفر والاسلام اشكون تتايدي بالطول الكفر بالاسلام وهي كلمة تقوى وهي العروة الوثقى. أشكوها لا إله إلا الله الذي معناه جرستا أسيتا جرات العباد النوري قلت سيدي ربي أتعباد مربي خسنتا. وليس المراد قولها باللسان تريد معنى الإسلام التنيد لا إله إلا الله ورسل ما يجل معنى ونغير يجل الإسلام لا مع الجهل بمعناها. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك السفل من النار. هل المنافقين داتين لا اله الا محمد رسول الله عز وجل نار زكا نار تحجون داتين داوي كافر ناسكا لاخر يوم القيامه. ولكن المراد قولها مع معرفتها يخساني لا اله الا الله نسين ما يتنا نيني محمد رسول الله نسين ما يتنا بالقلب حتى نعتقد القلب نحب لا اله الا الله نحب وانا في التنين يقولنا كان المسلمين حقان مش نديم دكال غير نتحبوا غير نتبغاض وإنا قال المشركين وإنا يخالف لا إله إلا الله مش من دعدهم. فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام انت تبيجان أول الإسلام في النغس الله مزيغ إنا سيايت يايت معنا رقا يقبل آيات يايت والخليج اسمون سوى الناشر نغيفون الناشر نغيفون هات لا إله إلا محمد رسول الله. فلا يصح إسلام أحدين إلا بمعرفة ما وضعت له ورصحي الإسلام ناوديان أرديسين ما يدي قال معنا لا إله إلا الله وقبولها وقبوله والانقياد العملي به. قبل تتسين المعنى قبل تت تهندر تشرد الدغسنا ولها شروط لابد منها إلي نغر سبعة شروط معنى النور السير شروط الدغ أن لا إله إلا الله نصور تصحي. فلا تنفع قائلها إلا بشروط وهي شروط سبعة الشرطان زوارو العلم بمعنى هانسيا وإثباتا تسين ما يدي جال معنى هانس لا إله أري اللي شان النيت عباد أري اللي شان النيت عباد نهائيا ورا كل النيت عباد إلا الله ربي أيد تعبد لا معبودة بحق قول لي شان نيت عباد نفس الحق سيدي ربي الذي خلقني الناد وشال. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله تكسوني فرام تكسر رواضي تكس شيوخ الطريقات تكس الأوراد تكس الزواوي تسموش عويدين تكسيب الرام تكسي الشرفات تكسب كوينا ولاي التعباد خصي في ربي. وإلا الله تثبت العبادة إلا وحدها ديتني دي إلا الله هاتي المعنى إني داس ولاي التعباد خصية في ربي يوازر تيني ماشي مونون أرتدم صروابي الشرط والسين اليقين بعيد هي اليقين معناه يلي من صحان وهو كما العلم بما بها المنافي للشك أدغوش يدي للشك يتخذنا لا إله إلا الله نخذني دي ووصيت تخذتني فلاني دني تمده تأثرت الذي هو السدير بي هو النبي فلا يكون قائلها مترددا معناه مش قلت يومين شوي شوي وخلاص نخذني الله على مور مسيني صحان نغمده ولا شك ما ذر شكاب فيما دلت عليه هل انه شكان في النصص القرآن ينادي وربي ينادي ونبي هاتوري يا مسلم. الشرط والشراط الاخلاص المنافي للشرك معناه التهديان الموحد يصحان هاتور تكد المشرك ما مجدات تعبات تارد الزلاط اردو تسي ورام اردو تسي كهان تمكشفين نغدث دو تسي نقدر الشهر دي وداد نيغرامن نقدر تقاد العيد المولد النبوي نقدي سيدي عمر نقدي سيدي فلان نقدي سيدي فلتانا هانشان اللي خلاص الغوش اللي هاتي نتجد سيدي المشركين والنقاد سيدي المشركين هاتي الناس سيدي ربي سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن يون ربي أي مزيغ نستمزيغ هاتي ورتاي تغفر سيدي ربي والناس يتقنى شريك قيمين المعصيات يضمين والنام يرى يغفر أسنت والنام يرى يعاقب تعذبت هاتي الناس يدي ربي والنام يرسل معنا دي جمع سيدي بها بالقيامة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا إن يوم ديق سيدي ربي وإن يسول شوين الشرك خصكنا تتوب هاتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. إن يوم سيدي ربي أو إن يسير نشرك سيدي ربي يسحر مغيب ربي الجنة يدو الجهنم ورناتي دي في غبدة. الشرط والسربعة الصدق المانع من النفاق أتيتني تسلمعقول أدول أختي لا إله إلا الله النفاق نترشاس فيقولها صادقا من قلبه. شوي الناس النبي الصحابة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة قال وما يخلص ورسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله الناس ما إذا قال لي خلص الناس أتجا يدير يجلس تد المعصية تدور الشر المعصيات وما قلنا التنين لهار الشر المعصيات في خاتن ولدي تتوب هات المصيبين. الشرط الخمسة المحبة لها تحب لا إله إلا الله تحب ذو النات الديتي سيدي ربي تحب ذو النات الديتي وين النبي صلى الله عليه وسلم تحب ذو النات التنين يمون سلمني حقان شهدوا النيان أعداو لا إله إلا الله شهدية البدعة شهدية الروابي شهدية خندال لاسم دما إذا كي يرجعوا خندال لاسم يربوط حرامية دي خصات يتشرهد. وهي الأعمال الواجبة السادس إن معنى إيه الخامس المحبة لها ولما دلت عليه حب ذي النخنة إنك معنا كفرات سنين تعبدن في الأرضي تمن في سيدي ربي والسرور بذلك والفرح والارتياح فرحة لا إله إلا الله فرحة سوية خطنة فرحة أقوى لسيد الموحد. الشرط الستة الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة معنا أتشر الأعمال نغي في واجبا يؤديها إخلاصا لله أتنتشر لله خفوذ من سيدي ربي وطلبا لمرضاته أتترضى رضا سيدي ربي ولا ترضى رضا شان يضمن شان يضمن. الشرط السبعة القبول المنافي للرد أتتقبل فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها نلو إدنيتين لا إله إلا الله ولكن ولا تقبل ولا تقبل إدتنا هل لا إله إلا الله وأسكتر فيه ورمنه لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا إنك سميت فلانا التنان أوهو سميتي انه باريز نكوي هات وعطان غايدي جاء ورنات نقبل وهات عنده شابده يخساكم التمز من الحق غوروا النتيج وينكم ايدي جاء عيادا بالله من ذلك معناه مرديك نسيل النفس اللي غنيت عطان زمان زعماء او النفس معناه سميتي يقول عطان وانتيني على الحق خصاد يتنصرم كل نيد غيره وانتيني الحق ايوا وين غايدي جايوه ايوا قيمة اردون دي بدوش هيضني. فهذه شروط لا اله الا الله ولين نكوني وردان تنصر الباطل وردان اقول نقطع الصوب وانين الحق متابعت يا رب نغدي يا مزيغ نغدي يا انمي ليست. فهذه الشروط شروط لا اله الا الله سبعة دغننا ينبغي للعبد معرفتها يخصبنا اذيسين سبعة دار الاستذكار والعمل بها لما دلت عليه هذه الكلمة وهي الاخلاص نيتي خلصا في الاعمال والانقياد معناته هندسة سيدي ربي لأوامر الله كثر فيه المعصيات هان سبعة شروط دغدغي اللي خصاص نويش ثمانية يان الشرط ويش ثمانية والنوري كفير نسوي لنا تعبادنا مقاضي تعبادنا انت سيما يدوري غاد يعني هاي فراسي ونخ تعبادنا هاتي نورسحنا وسبعة خمس معناه الناس سيدي ربي القرآن الكريم في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم هانونا وريكفرن سنة عبادنا مدن قالوا لنا وريك فير سوينا تعبادنا من الدم من غير العبادة سيدي ربي هان شروط دغل 97 ولا يسحل الله ولا يسحل الإيمان هاتينا النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه على الله قلنا إنا نولي شونا تعبادنا خص ربي يكفر سوينا تعبادنا من نوريهين ربي هان المال السحر مغيف نغادا سنتش ولا التيننا معناه أنينا لا إله إلا الله أريد ظل الله لفدوس الرواضي إخصتها ديمت تشيني مسلم المالس عندك هنا وإننا يتعبادنا الرواضي عندك هنا يتيب الرامن وإننا قلت لله شان الروت يغر منس إخصاء التيتير دلع على الأقل لو دمشور تغيمة تنتردلم أدا سنتكم ترفتي ما سنتين وفرقة تنتريك شمو فيان وانا انتو فهم في مسيم جدا غاسي جاء اسني جاء الحاج الحسين يزويت نقر دانت سيانو قرام يا فنتي وثمينو وانت سكشو وانتو النق ان غلاس انتاكو اينا غي صفعة سنتينا جاين يتاوي ثانيانو فلوس اركز ارسكات يقصو فلوس اللي يموتو فلوس فوت نسكات يتناس الهدرو غير يستغوت انتهت انتا يدغ ذكات ان انتا ساتي موتو لنا دغ ديوت انا سيما صدر سدامت فاستين الحاج الحسين لن يخدمي هولندا ادي زايد ربي يقرن نمس ما يدغي اننا والدا انا ياخد صفي ابراهيم صدغدي لنا غنيش لنا كريغات الدوغة السنة غاوض نكين واني ورديق دغي كل ياسن تريد تقول خبر شادي قلت الدا تجاغا ستيني غاس يشتاسن هناك تناك يشتاسن تيدي باتسنت فيا عباد الله يا العباد نسيتي ربي يا ايمون سلم يا تيمون سلمين هاي مازيغ المانيك الله هاي يتعطى هاي يتياف الماء هيا يتسدرات هيا يدات سايم كون همانيه إلا ومازيغ هيا يتزارين هيا يتدوت همانيه إلا ومازيغ هيا يتخباش هيا يتياف المان هيا يتمرغات هيا يتحديد دو نغيره ونستيدي ربي أتساغ من كاسيتات الداق ما نزل تالي يحبوش النار ينتلان الشرك. فيا عباد الله هين آثار كلمة لا إله إلا الله ماني معنى الفدا لا إله إلا الله دتينيم وأين ثمرة ما دلت عليه من الغلات نسأل الله الشريط يا من الغلات الدونشا أين الاستسلام والقياد وامتثال من الاستسلام دل القياد معناه الامتثال الأمر سيدي ربي هل ذلك فيما تهوى النفوس واطمع فيه إذ معناه إنه ولا العقل هذه قال لا إله إلا هذه استضمام ويلذ لها وتميل إليه معناه يا مس كلي تنولي غسلنا نشاسي ان ربي جاتا اينا نسد غلاخ توسي اساسي ان كاستر فيتا اينا نسد غيداغ يسعن امري ادعاء الكاذب والتضليل نغتخذت تنيم سيمون وخلاص هذا الشرك اسمك في غصون النون والافتراء فان الله لا يخفى عليه خفية هان سيدي ربي ولا سخفية وديات هاتي سلا عمل النون السماء لا يقلب النون السماء يتخدم يقلعوا عما وقعتوا فيه من معاصين كثر في المعصيات الناس الشرم كثر في حداث كثر في مسلم التوتمين كثر في الرواضي كثر في عبادة الأصنام وآثام وبعد عن تعاليم دينكم يعني أفشل المعصيات التعرق الإسلام ورجعوا إلى ربكم غلص ربي الدخل خلقا وصدقوا في رجعكم معنى تنمس المعقول شواتي لو انك انين تبغوا انها تريد تبغضوا وصدقوا في رجعكم واعمالكم السيب الاعمال صلحا فانكم اليوم على خطر عظيم هاتي انت اللام قال الخطر خطر وعلى شفا حفرة الهلك هاتي انت الدم خفيا نير معنى تحضر ما تشضمن تغمي غزل والدمر في الدنيا والعذاب في الاخرة دربي هذا تعيش من الدنيس الدمر الدنيس دومش العذاب في الاخرى والنور يجي الموحدين ان دنياكم التي فتنتكم هانس دنيا تغنوك نفسن تلهوكم الشهوات النون بلدات النون الناس تغرقم فيها لن تكون حصنا لكم وحاجزا مانعا من العقوبات في الدنيا هتورتني هذا وانت معناه هذا وانت حصل العقاب نسيدي ربيك الدنيس ولا كنت نزل جهنم في الاخرى هتتحد الاسلام هذه تنزل جهنم التي وقدوا الناس والحجارة اشكوها جهنم هذا تشعل سندنر تشعل سلاجبال ولن تكون سيسرا لكم تعبرون عليه الجنة هاتين وثنية دا وانت معنا ايات القندرة تدك الزريم سلجنة عرضها السماوات والارض ان طريق الجنة ليس بالسهل هنا بريد الجنة هاتي شقاء لديك الصعوبات إلا على من وفقه مولاه سنة يهدى ربي دني ومن وفق سيدي ربي وسلك الطريق المستقيم يكبرد النين من أبرد النبي صلى الله عليه وسلم نلني سغلون إرضا سيدي ربي حققت الإيمان النون حققت توحيد النون سقسوات العلماء صغت لسريطة صغت لسريطة هات الهديت سيدي ربي يدغون فيوي هاد سيدي ربي ايدي دي سخرنا لي داو نتكا لا سريت اش مزيخ ودا دي كنت نزغل لي درين ولا دات نزلزغ ولا شي والبعد عما يناقض التوحيد كم ترفيو النا او نسخسر التوحيد النون ان الادعاء الكذب والخداع والتضليل هنيتينا لا الشرشاس تخدات لا يفيد شيئا هاتولينا كون ينفع ولا ينقذ من عذابين ولا كون ينزل العذاب ولا يقضي ولا يقبل في عذر ولا يوم تسع ديرت معنا يوم القيامة اتقوا الله عباد الله تقوى سيدي ربي يا العباد سيدي ربي يا مزيغ ماني هلا وهبوا من اقدتكم نشرد قدس الضغنون هاتين تكلمة بين وانتبهوا من سكراتكم بركة من شرب خلاص من سكر القلوب قبل ان تأخذوا على غرة قبل دون دي الموت وتتثمين فقد عرفتم انفسكم لمصائب الدنيا هاتي انت شامغ في الخلاء لمصائب الدنيا العقوبة الاخرى ارجعوا الى ربكم غلاف سيدي ربي داكن خلقا حققكم توحيد الناس دليمان النون توحيد النون دليمان النون وتمسكوا بدينكم يعني تفمك الدين يصحان ماشي الدين الوالدين اللي يعوجن الا انت عبادات من رواضي الاصنام ذات المسلاد كده وعدوا على سنة نبيكم يعني تمزمك سنة النبي بزاف بالنواجد وسيروا على هديه كما بريد نساد ودن يسبولوا غرس يدي ربي خسابريد من النبي أخلصوا العبادة إلا وحده أرد عباد مش يدي ربي خسنتا حققوا توحيدكم بالأعمال أن توحيد هات العمل إذا غصدر نسجد الموحيد مده يعملوا بأوامر الله سيادة النسون يوم مرسيد ربي اجتنبوا نواهيه كم ترفعوا النخفرينها صدقوا مع الله جات معنا الصديقين بنيتين المعقول لي تنالوا رضا الله افادوني شرب رضا ستغفون يرضوا واتسلموا من عقابي نزمي العذاب فانه هو النافع الضار هاد نتاجي تنفعنا الضرة اريكين خير اريكي تمانا وما خلقكم الا لتعبدوه هاتوا لكوني خلق ستي تعبدهم لكوني خلق الماكلات وتشي امر بهاي وقد تكفل بارزقكم هاد نتاجي دولي من الارزق قال سبحانه وتعالى نسية الداء وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان اطعمون ان الله ارزق ذو القوه المتين هل العباده يعني اسم اشمعن كل شيء ما اذا كنت تحبوا ربي ما يجي ترضوا جوالي ولا نتيني لعمل الشعر فينا يظهر نتيني الا نجلسوني دمارن هتنا غادي قال العباده ولا بد من الاخلاص لله في ذلك لا بد كل شيء هذه العمل نغوي سيدي ربي واعلموا ان السعاده كل سعاده يسمي ما يدي كان السعاده المعقول هات العباده سيدي ربي تيان طاعت سيدي ربي بالاخلاص في القول في العمل نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نمتثل الاوامر للنبي نجتنب النواهي هتريد غير محمد رسول الله وصفي لا هتكدا الناشينا تمنتهي الناس كيخبر كثر فيه المعصيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هانوا النوري تتأمر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هان سيدي ربي قطع عقب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أداري بارك ربي القرآن العظيم إنفعاغي سنفعكن العلم دادك سلان يتوبغوفن إنه التواب الرحيم يخصاكم التسين معلموا أن سعادتكم في طاعة مولاكم سعادة من المنيش الله الحنان من المنيش الله الرحمة من المنيش الله إلا طاعة سيدي ربي الإخلاص واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نتابع بريد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الا لهم ما تو عليه اشوف ما يبقى الا الخير نعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى الا الشر هاتي نهايه غش دعا اول ما دعا الى التوحيد انزول الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل التنين لا اله الا الله وحده لا شريك له والى اخلاص العمل لله وحده وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هتريد تخلى إله الله دلا هتلا العبادة لا تظلت لا الزكاة إلا كل شيء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن يغنى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال في النيات هن الأعمال وردات شمال خصمش لن يتنسحن وإنما لكل ما نوى إن هو ابنات ما يدلان فمن كانت هجرته معناه أن يهزر لله يشاس ربي تغرب في الحسنات وأن يهزر معناه أفاد هذه قدوشة الحسن يضمن هذه نقضى الحسن سكين الحسنات ورلين ومن كانت هجرته دين يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه معناه أن يسكن الأعمال لله يخلصها ربي وأن يسكن الخشى يضمن يخلصها الشيطان اتقوا الله يا عباد الله تقوى سيدي ربي توحيد النون الاخلاص العمل سيدي ربي تقدم المعاصي من المعاصي وثمرات هذه الغله المعاصي ترتدي كخشي غتران وما يخدش في عقيدتكم لانه نتعيا بالعقيده النون عرف العمل النون فان العبد على خطر هل بلاد من لك قال الخطر خطر ان لم يلجا الى الله مشي للويل سيدي ربي يا مز الحرمان سيدي ربي يكداو وجدان سيدي ربي غادي نلقى الخطر خطر ويصدق معه في جميع ماله معناه يصدق جوانز وتصرفاته ويتفقد حاله في جميع احواله معناه يحضر يسدرنس يحضر يزداد تعباد مده على كل حال غادي يحضر يغفر غادي يتحاسب يغفر الدار هذي كن يستمشتن المعصيه ديال السكاس الصداق مشتن الحسنات ويبادر في إصلاح ما فسد من أحواله أن يوفى إنقصص يخصى التهية أميت في التجلب يتسرق شوي يخصى التهنود كذلك أود الأعمال يتفتني نقص شوي يخصى أتني جدد ويحذروا من الغفلة والتمادي. يراب لابن البلنس الغفلة تكوني في الغي والضلال يسافع في المعصيات. فاتقوا الله يا عباد الله، تقوى سيدي ربي يغفر النون. وفي من تحت ايديكم العيالة وثمين النون دي شر النون دله النون ما يدكو ينشا ولكم الله امرهم. وانما يكون الا الدون النفق النون صدق نطلها الله تغي يخساغ النسين ما يدهن المعنى تحقيق الشهادة ان محمد رسول الله ماشي غريني الى محمد رسول الله سيني وصفيها تنجمد. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا اليه واطيعوه. نتقوا سيدي ربي ستوب ماس شو هان التوبة تواجب ابدا ضعم سيدي ربي وامتثلوا امر نبيه تمتثل امر النبي تامنمت تصدقمت واجتنبوا ما نهاكم عنه كم ترفيه معصيات النقص كلها واحققوا معنا شهادة محمد رسول الله. تحقق ما يدهن معنا محمد رسول الله فان معناها طاعته فيما امر. ما يدهن مع ناس أتين ضعيه إنا خفاغ ميومر نصدق سوى إنا غير خبر نجتنب معنا نكتر فيه المعصيات إنا خفاغينها. أتور نتعباد خسوى إنا دي شرع ماشي تشار بالعبادة إناكي إنا يغفن شو خلاص. وقد أمركم الله بطاعتي وطاعتي نبيه يوم رخصي دير بستاعت نستاعت النبي وأوجب ذلك عليكم. وقرن سبحانه وتعالى طاعته بطاعتي أرسمون طاعت نستاعت النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ذلك في كتابه جل وعلا. فمن عصى نبيه فقد عصى الله. وإن عصى النبي هاتي عصى ربي وكتب رد النبي كتب رد النبي صلى الله عليه وسلم وكم ترفيه الله كنينها. قال سبحانه وتعالى وما تكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم أديك أنه خفشة كتسترس أديونا من خفشة شاتين لم يتغيم. واعلموا ان ماشي لم يتغيم معنا اتزرد الواجبات معنا ورتغيد اتزل سياسي بدي اتزل في غيمي. واعلموا رحمكم لانكم لم تكلفوا فيما لا تطيقون معنا هاتوا لكني في اللي كلف ربي سنمي ورتغيم. وقد حرص نبيكم على راحتكم وهدايتكم هاتين معنا الى نبي معنا اني نقات الراحة نكبرد نحلان والرافة والرحمة. قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمنال الرحيم. معناها هاتي السويق في ايمان ولا اني كداغي التامزة دورنا غهنا ما بنرقل. الناس بالله صلى الله عليه وسلم بوعتوا بالحنيفية السمحة فتمسكوا به دينا فيكم تفاتيوا بريد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرص على انقاذكم. شكون معناها تيني باللغة المجهول نسمعنا ما لا داغي نجاش في جهنم. وهدايتكم الى داق الكبري الى ما فيه فلاحكم وصلاحكم. ان يا غير النجاح الصلاح دون احلام فاطعوا فيما امركم به. ضاعت بينا ونينا كم ترتقوا نقفنينها وعظموا امره ونهيه تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في الامر سنهيه وزهيدي وانت تمزي. ولا تقدموا بين عليه قول احد داك اللي قلنا رسول الله خيرك تني دينا يا سيدي هو العالم فلاني. واعملوا بما دلت عليه شهادة محمد رسول الله مش لان اختنا لها الا محمد رسول الله. فان قولها باللسان دون العمل بما دلت عليه ليكونوا قيلوا من اهل الشهادة محمد رسول الله والنيتين الى محمد رسول الله ورضا النبي ولا دايت ظل ولا دايت فسكا ولا دايت تحضر من مؤمن ولا شيء ويتفس عالم الاسلام هاتين وفيت نفيع. كما ان قول لا اله الا الله بدون العمل لما دلت على يصير به من اهل الشهادة ان لا اله الا الله على الحقيقة. يا مزيغ ربي اهدثني يا ربي يا ربي شهد غير في عيب الغسل الدم يقدر. فحققوا ايمانكم سقط الايمان النون بالله ورسوله سيدي ربي النبي العمل. فليس لمن في التمني هتريد لمن معنا التين هي يغموا منها تيتلا ولكن بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل لمن دا يتلق القلب ولا اني دا يصدر العمل استلمهم. فلا بد ان تظهر اثر الايمان وثمرته لا بد هذه لي الغلات الايمان هذا يظهر في العمل بالجوارح. ولا بد ان يتفقد العبد عمله ساب لاد ما ديحضو العمل نسي مشي لنا غدا يحطو تبحث نسي غدا يرمز. ويعرف انه على سنة نبيه يسيني سلخص النبي مد لخص الشيطان، ويبعد عنه ما يفسده النسألة في السعرق يغفنس الناس السد لمنس، او يؤثر في اخلاصه من ريين وسمعة، خيرون حنجيب خيرون السمعة خيرون الرياء خيرون الكبر وغير ذلك مما يشوبه ويؤثر فيه انه يخسر لمن مع القتس. فالبعض قد يعمل ويسهل عليه العمل شحال يندهي الشاري وينغرس العمل ولا ان الاخلاص ولد، ولكن قد لا ينتبه لما يطرا عليه من المؤثرات والمفسدات. وداش كي ويسلم الشروط يسحال العمل مده يسسيو من ربي النبي مده، وقد يتساهل في دفع ذلك وابعاده وريد تسهل فينا، كما ان المزارعة قد يغرس الغرس ويبذر البذور وادخلوا جوة نمو فيطرأ عليها امراض ومؤثرات فيتساهل في علاجها وازالتها، فتؤثر تلك الاعراض في الاشجار والزروع فتقلل من ثمرتها او تقطعه. ان شاف اللحظة يزرع من دي ان ثلاثة قرد دواء اريد تكسير لان اريد تكسق ما الا كان الغش ما لدى دي حلوي من دي مشي وجاك وانش ناغني بلاند وانش ناغني الربيع دواء فارد وين ناغاك يجسفاد هاتور نبي في فضو. وقد انعم الله علينا بالعقول يشغر بالعقول هذه سنة مياز اين ناغي تنفع وين ناغي تضران الحمد لله سيدي ربي خصني عمل الاسلام النعمة ياخذ الصيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناغنو لزرين ما يدق حلانا ان اعتقد ما يدق خاني ان هيا غيبس، وما ينبغي التنبه له من فتح على الناس اليوم من شر وفتان تريم البلس الفتان دغني اللاندغي قد تصد عن العمل. هل بلاد مخطط لوقت الاعمال وتشغل المسلم عما يجب عليه تكاشرك ترفن من ناغف شي واجبن، وإذا عمل أفسدت بعض أعماله والعاقل من يحاسب نفسه والنال لغو العقل معناه يشوان لا يتحسب يغفنس يمشي الداغ يتحسب أعدونس لا يتحسب يغفنس أو دنتا قبل أن يحاسب قلك حاسب ربي حاسب يغفنس. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والنيشوان هاتو النيس شرن إلي خرى، والعزيز من أتبع نفسه هواها معناه انه يوحل نور يصلح ونغلس العقل يتابع الشهوات نسب الاماني اردمت. فانتبهوا يا عباد الله انتبهت يا العباد سيدي ربي مازيغ ماني كلام لانفسكم وصدقوا في محبتكم مش تنام تحبه من البيخ صاد بستيني مسأتيني مس معقول واعمالكم وعلموا اعلموا رحمكم الله ان المحبة الصحيحة النيصحان الصادقة تقتضي المتابعة والموافقة معناه ان تحب النبي ذا في تتابع في تضع في حب المحبوبات ان يحب النبي تحبه ان يبغض تبغضت، فلا بد من تقديم محبة الله زور المحبة سيدي ربي المحبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة ان يتحب ربي ان يتحب النبي زور تنخف ان تحبه تشين الهوان لينا لا ثواب الله ويسلم عقابي فده ربي الحسنات يزكي جهنم. قال سبحانه وتعالى قل ان كان اباؤكم مثلا في الدار معناه مش اللي مش كنا نشوفني دبل ندوروا النون المال النون شغوف لسيدي ربي الجاد في سبيل الله يوقرة العذاب لسيدي ربي الدار وانا يحب ان ربي الرسول يات المحبه يصحان صادقه يلقل في السنة في خلصن لو ان يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله يقصد يحبه اني حب ربي شيء كل يحبه من المعاصي أردهم سيف الرامة أرتغمي حيدا سار الشرم الفضايح تنم تحبه مربي النبي ويكره ما يكره الله ورسوله أتشره ما ينشرهم وأن يعمل بجوارحي أرسير سلف علك هذا الحب والبغض أرتحبه دني حب ربي تبغطني بغض فإن عمل بجوارحي سنتو يخالف ذلك لعل محبتي الواجبة مش كنا نذات الشر ده إنه يحب ربي النبي المحبة الجور تصحي هذه الذي في الخلل. فعليه ان يستغفر الله يخسر يستغفر سيدي ربي يتوباس ويرجع الى تكميل المحبه الواجبه يقول ان يشمل المحبه سنين واجبا هكاك في السن معلم ان جميع المعاصي انما تنسوا من تقديمها والنفس الشيطان من ياخذ يتكن في المعاصي هذا اللي تزور المحبة لك من نفس انك الشيطان في المحبة لان حب ربي النبي غاتنا غايبي كان سبب المعاصي. احذروا ذلك يا عباد الله واحذروا من الزهد في هدي نبيكم خير ما تزهد معنا تشيم تدوتي ووال النبي ولي انحرافي عن سنته ارتقام البدع المنكرات كمت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والميل للضلالات ورايح للفسوق والعصيان ارتقام الراي الفاسقين بالعصاة المجرمين. وما تمليه عقول الرجل واهل الاهواء والاغراض والشهوات فبين ايديكم النبع الصافي هل القران الا قرون هل السنه النبي صلى الله عليه وسلم الا قرون ولو نزري ورنزري القران السنه النبي او تحح كل شيء سوى الغيث. ولا شرا الا حذركم منه ان هيا خف الشر يا مرخص المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم زري خنيت خفيان وبريتها من الليل يجد جد مسامواس ورداس تكتر في خسام خيب. في الخير كل خير في الخير كل الخير فيما أمركم به نبيكم ما قل الخير أي النساء يمر بصلى الله عليه وسلم أي إلا الخير. والشر كل الشر فيما حذركم منه ما يقل إلا الشر خضي الله في الغضب أي الأخفاء إنها نبي هتراغب سينيا ليخا. فأطيعوا أمره تفلحوا وضعت أمر النبي تنجحم واجتنبوا نهيه وتنجو اجتنبت من النواهي نقفي منها النبي صلى الله عليه وسلم تنجم جهنم. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي إن سيدي ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لمتنوا قد شمل جنت خسوا النوريرين إن الناس ما غير سلوا النوريرين الناس وإن يضعني شمل جنت وإن يعصان هاتوا ريري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم دعات ربي دعم النبي أدور تبطل من أعمال النص المعصية نصر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذا غير برش ربي برشون القرآن الكريم إنفعق سعلم ددك سلان يتوب غيفنا يتوب غيفون يهدوياك يرزمغي مزيان الناق أنت سلي الحق أرد نتقاب إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم أستغفر سيدي ربي العظيم الجليل يغفر تكني ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفره إنه الغفور الرحيم. واعلموا أن العبد أعداء صوت سلم العبد بنات مش غرس أعداون لا غرس أعداون يقودين هو النفس أي الدغس التنين نفس سريحلين الشيطان والشياطين من الإنس والجن لا الشياطين الجن لا وين بنادم إلا النفس ديال الهوى هاتي عداون شينا وكل يغير عليه كل شيء تقيد عداون ربع الدار الشيطان بنادم الشيطان الجن ديال الهوى ديال النفس الشهوات ويحسن له الشر أرون تزينا إنا كان الشر ديال المعصيات ويثبت عن الخير فات سرسال الخير سنك ويسل حالي ومن بعد وشوي شوي وما تعامل العبد خيرا سعى هذا العبد إلى إفساده أبيت سرسال الخير أريد تسوى عدون ما يأتي في خسار فهو إما أن يحسن له الشر حتى يقع فيه ثم يتخلى عنه إما ذاك تزيان الشر أريد تسير بزريد الخير وإما نغاكي نخكي يرولاخ في الخير يشغل غيبس عليك تسير وإما أن يفسد عليه ما عمله من عمل الخير نغاكي الأعمال الشرية نغدح نجيف نغد كدا نغد تسير بلا علم نغد كتر في السنة النبي صلوات الله وسلامه عليه بينا لنا طريق الخير أشكون بينا غدا بريد الخير إنها يخفو بريد الشر. فعلى العبد يوجب غفنا أن تفقد الأحوال الناق الأعمال الناق حتى لا يفسد ذو الأعداء عليه والناس ظل شانت بحيرة إحلال يخصد في قفرك أرتي السواء يحضو تفكيد سواس يحضو لحوش كيد يحضو بنات مسواس وحتى ينتقل من هذه الدار بزاد يوصل إلى دار القرار أفادي الدنيا الدغية ويلعوي الإحلال يوي الحسنات وحتى لا ينقطع الطريق أفادي السرب يبريد إذا رجع إلى أعماله فوجد أبا من ترى شكون لنا وين المشركين تغايت عبادين الروابط الأصنام دوينا وريد ظلان دوينا إشان تدوتي الإسلام يوم القيامة دنتفى العمل والغصن، أو وجد فيها مؤثرات وقعته في العذاب. يوفى العمل سوري صلح بزاف يوي أو انت العمل جهنم. افتقوا الله يا عباد الله، تقوى في دي ربي يا اي مسلم يا اي مازيغ يا تي مازيغين اما جلا ومازيغ وريغون سيدي ربي قدمغون سيدي ربي هنعبا سيدي ربي غير الدين مزيان النون ترزم العقل النون تستعد دمة الشم اين نونتيني مالت الشام العذاب الدنيا واللي اخرى. اتقوا الله يا عباد الله في انفسكم واهتدوا بهدي نبيكم كما بردنا النبي تام زمزار تمسكوا بدينه الحان دينكم الحنيف وتخلقوا بأخلاقه اللي عندك الأخلاق الصواب الإسلام وتأدبوا بأدابه فإن سعادتها في الدنيا والآخرة في التمسك به أن سعادة الدنيا في الأخرى هتنتلقوا الناتفنك الدرس وأقلعوا عما وقعتم فيه من المعاصي واصحوا عملكم ولين خلاو نتغل معنا مش تجد الفقير انتجاه دوين درقاوي نغدوين الحبير نغدوين بالقرشين نغدشا إيش تفض الدين جس كده بريد حتى ما رأي النخ تفض هاتي غطران دوش فود أي النخ تفض هاتوري اللي ما كتنفع عندي النار وهذا غيه دور بيه ديوكم سابريد النا أغني سقولون إيش يدي ربي سبحانه سالمين غنيمين يدغي أدون النقر تحية لله أو ذنة ترسين معنا تتيسين دغي قال يقدر سوين التوحيد أنا والتحية لله يتي نظلت التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شمل تحية مقرد يشمل سلاب نسيدي ربي الشريط والسمية 12 نجا ونسولا خفاء تحقيق العبادة تحقيق التوحيد تحقيق الشهادة أن محمدان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الشريط والسمية واثناش أدغي وفق ربي سيدنا دي سلان من القرآن الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصائح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا وجليت الدغة في القرآن يتجنف ونردت